إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين، اما بعد. ايها الاحبه، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حضورك في مجلس العلم فانت تسعى لتحقيق مراد الله تبارك وتعالى، فلن تنسى هذا المعنى ابدا. لان الانسان منا يقول لك ده دروس العلم دي للبيت، يعني على طول بحر يعني، بس مش حاسس بحاجه، لا في حاجه. والله العظيم فيه تغيرت كثيرا. قارن نفسك بنفسك قبل ان تحضر مجالس العلم، كنت مثلا تضع اليمنى على اليسرى تحت السلطه، فبالعلم تعلمت كيف تضع اليمنى على اليسرى. كنت بتحلف بالله وبالنبي وبالولي وبايمان لا تجوز، فتعلمت ان لا تقسم الا بالله تبارك وتعالى. قبل العلم كنت تخشى من غير الله، وفلان رزق ورزق ولاد منين؟ بالعلم تعلمت اليقين في الله تبارك وتعالى. قبل العلم كنت بتقرا القران غلط. تقرا القران لسه واحد بيحكي لي، واحده رافعه دعوه على جوزها ان هو لما بيضربها بيعضها. فالراجل سال هو سعودي، قال له ربنا بيقول في القران فعضوهن، فعضوهن هم منطقوا الضاد ضاد، يعني هم ربانيين ولا فرانيين والعكس يعني. فالله عز وجل يقول وعضوهن، فبتقرا ايه؟ فعضوهن. فلما تعلم العلم تبين لك كيف تقرا كتاب الله تبارك وتعالى. قبل العلم وهكذا. فالانسان فعلا يتغير بطلبه للعلم في نفسه مع اهله مع ربه. فلا تحقر من شأن امر انت تفعله. يقول لك ايه يعني حضرتك درس، حتى الشيخ قال معلومات بينه، انا عارفها، يكفي ان انك تعفك الملائكه وتغشاك الرحمه وتتنزل عليك السكينه ويذكرك الله فيمن عنده. واقول لك انت بتعمل حاجه النبي كان بيعملها مع الصحابه. كان النبي يعلم الصحابه والصحابه يسمعون، وكان يسالهم وهم يجيبون، وكانوا يسألونه وهو يجيبهم صلى الله عليه وسلم. لا زال الحديث موصولا مع كتاب الشفاء بتعريف وجوه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وان شاء الله تعالى بما انه درس واحد في الشهر فسيكون لنا لقاء بعد صلاه العشاء ايضا مع كتاب اخر. يبقوا خطتين في ليله واحده. فنختار كتاب في الاخلاق، وكان الاختيار وقع على كتاب علو الهمه. هنقرا الكتاب كان انت بتقرا لوحدك يعني. والفكره دي انا بعملها كل سنه في رمضان. بعد ما خلص الطابور خالص والناس عاوزه تروح، اللي عاوز يروح يروح مع السلامه، فنقرا في كتاب. والفكره بدل ما اقرا الكتاب لوحدي نقراه مع بعض. يعني بدل ما رمضان يخلص واحد بس خلص الكتاب يبقى 20 50 100. فاتصور كده نفس الفكره مع التعليق البسيط، لان كتب الاخلاق هي بتوضحها جاهزه يعني. فان شاء الله تعالى مع صلاه العشاء نعيش وقتا يعني مش هنعدي الساعه خالص، وممكن ما نقلش برضه يعني مش هنتجاوز الساعه، نعيش مع كتاب علو الهمه. لكن درس النهارده بعد العشاء هنتعرف ايه كتاب علو الهمه ده ومن مؤلفه بيتكلم عن ايه. فنسال الله عز وجل ان يرزقنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، اللهم امين. اللقاء اليوم هو اللقاء الخامس من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي اللي هو اللقاء الرابع، أذكرك برضو هذا الباب الثاني في تكميل الله له صلى الله عليه المحاسن خلقا وخلقا، وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية نصرا. هذا الفصل الكتاب الباب عبارة عن 26 فصل. تكلمنا المرة اللي فاتت عن حوالي أربع فصلين أو عن فصلين. طيب تكلمنا عن جمال الكمال والجمال. إن شاء الله نعمل حاجة كده في كل درس، عشان لو معاك الكتاب في آخر الموضوع نذكر الدروس المستفادة. تكلمنا عن الكمال والجمال صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن صفاته الخلقية عشان تعرف تحبه لازم تتخيل صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن نظافته صلى الله عليه وسلم، واليوم نتكلم عن الفصل الثالث، نتكلم عن نظافته صلى الله عليه وسلم. وهقول لك دروس من الحديث عن نظافة النبي قبل ما نقول الموضوع. من هذه الدروس كان عليه الصلاة والسلام أجمل الناس وأجمل الناس، وفي نفس الوقت أعمل الناس وأكثر الناس تواضعا. نحن واحد يقف في الملاية ويقول لنفسه إيه؟ شكل حلو. كان النبي إذا نظر من هذا يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا من دروس الحديث عن نظافته صلى الله عليه وسلم الاستلام بسنن الفطرة. يعني ما تخليش تدوب أكلة بصل ولا تدوب ولا سجاير ويبقاش ريحتك عرق. يعني على مشارف الصيف تخيل هذا المشهد، انك تقف تصلي، من يقف عن يمينك شم من روح البصر، ومن يقف عن شمالك تشم من روح السجاير، وانت جالس تشم شراب اللي قدامك. فتقول امتى الامام يخلص الصلاه؟ هفطس. فكان النبي نظيف، انت برضه المسلم ينبغي ان تكون نظيفا. الكلام طبعا الناس عندك وللشباب خاصه. الولاد اللي سايبين شعرهم كده، فسألت واحد فيهم هو عم تتقصر ما بنزلوش ما بنزلش راسه. يعني كان مرة في الأسبوع اللي أنا فكرت إن هي حل يعني أصلا، يعني هو بسبب شعره يعملوا معاه في الكريم ومش عارف إيه، قلت له إن هو بيسيبه مرة مش كده وخلاص. فنظافة النبي عليه الصلاة والسلام نتعلم منها أن تكون نظيفا في الظاهر وفي الباطن. أن تكون نظيفا في الظاهر وفي الباطن. يبقى شكلك حلو ونظيف ولابس جبنة حلوة. لو طهرنا قلوبنا كما نطهر أبداننا. لو لبسنا أجمل الأخلاق كما نلبس أجمل الثياب. لو كان باطننا أنظف من ظاهرنا. إذا لصرنا ملائكة تمشي على الأرض. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما نظافته صلى الله عليه وسلم وطيب رائحته وعرقه ونزاهته عن الأرضار وعورات الجسد، فكان قد خصه الله عز وجل بخصائص لم توجد في غيره، ثم تممها بنظافة الشرع. يبقى نظافة الجسد ثم نظافة الشرع المطهر. قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيح: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله. طيب يا أخي، إذا كان النبي ريحته حلوة هي كده، يعني ريحته حلوة بطل، أنت اكتسب الرائحة الطيبة، بس ما تجيبش الريحة الوحشة دي، استرخص ولا حاطط ريحة مشايخ أو ريحة ميتين، ريحة جد مثلا. فكن طيبا. وتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو القائل: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة كما في الصحيح أيضا، وبالمناسبة طبعا لما عدى على حديث ضعيف بشروخة، قال جابر بن مش هيعمل الكلب يطلع بره الجامع، تطبطب عليه تقول له انت حبيبي ابن مين، تطبطب عليه كده تحسس عليه وتديله مثلا جنيه ولا حاجه وتقول له ما تبقاش تعمل شقاوه في المثل، هيحب المثل. فهذا تسمى التربيه بالملاصقه. فكان عليه الصلاه والسلام حسس على خد جابر بن صخر قال فوجدت يده بردا وريحا كانما اخرجها من جونه عطار. ايه النبي زي الراجل اللي بيع ايه؟ بيبيع نسمه وبيع طيب صلى الله عليه وسلم. قال غيره مسها بطيب ام لم يمسها كانت رائحتها طيب. ايه النبي سواء على طيب او مش على طيب هي ريحه ايه النبي كانت رائحه طيبه صلى الله عليه وسلم. نادى النبي في دار انس بن مالك رضي الله عنه الحديث صحيح رجل البخاري. فاستيقظ على ايه؟ لها ام سليم هي ام انس بن مالك اتت بقاروره ازازه يعني تجمع فيها عرقه عليه الصلاه والسلام. عمال ايه؟ جايبه عرق وعماله تسكن العرق، عرق عامل زي الحبات. فتاخد حبايه وتنزلها ايه؟ وبالراحه عشان النبي ما يسمعش صح النبي. فسالها ماذا تفعلين يا ام سليم؟ فقالت نجعله في طيبنا وهو من اطيب الطيب. عرق يا رسول الله نجعله في طيبنا وهو من اطيب الطيب. افرض انت بقى مبتلى انك بتعمل عرق وريحه عرقك وحشه، طب اغتسل، اغتسل دائما، كل بسم الله بسم الله. تعرف حدثت ازمه في البيت النبوي بسبب ان حد قال للنبي ليه البؤة احتمال تكون مباشره، ما قالولوش مباشره. قالت عائشه يا رسول الله اكلت مغافير، كان متعود كده قعدت على زينب فتديله ايه معلقه عسل، فهم غالوا بقى من هنا مش معنى قعدت على زينب كل شويه، قالوا له اكلت مغافير، مغافير حاجه زي العسل بس ريحتها وحشه. قال لا ما حصلش، يرمي زوجه ثانيه تقول له عشان ما تكذبش اكلت مغافير، يبقى انا ريحه بوقي وحشه. فاقسم على نفسه الا ياكل العسل ونزل القران يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. فكان شرط على النبي عليه الصلاه والسلام ان حد يشم ريحه بوقي وحشه او ريحه جسد وحش صلى الله عليه وسلم. فانت راقب نفسك ودائما تكون نظيفا تغتسل، يعني لا يرى الناس منك الا رائحه طيبه، مش عشان البنات تسميه لك يعني وكده، لا عشان تبقى متاسم النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه احد الا عرف انه سلكه من طيبه. انت تمشي في الشارع تقول النبي كان ماشي في الشارع احيانا بقى وانت في البيت تسمع كلام قلة أدب، تعرف إن فلان اللي ماشي، فلان ابن الجيران، فلان اللي لسانه غزير، فلان، أو تبقى واحد يفتح زوره كده تعرف إن هو وصل الصلاة. فكان الصحابة يعرفوا النبي ماشي في الشارع ده حينما كانوا يشمون رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر وردفني النبي خلفه فالتقمت خاتم النبوة بفمي فكان ينم علي مسكا. خاتم النبوه كده بين في قفاه صلى الله عليه وسلم بين الاتفاق. فسيدنا جابر رد خلف النبي فايه لمس بسنان خاتم النبوه كده او اللسان قال فكان ينم علي مسكا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث علي كما روى الامام البخاري رضي الله عنه قال غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت انظر ما يكون من الميت لم اجد شيئا. فقلت طب حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسطع منه ريح طيبه لم نجد مثلها ومثله. قال ابو بكر رضي الله عنه حين قبل النبي بعد موته قال طب حيا وميتا يا رسول الله. لكن في الحديث الصحيح من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع له خطير فقام فصلى ولم يتوضأ لنظافة الأب عليه السلام. إيه إيه وجه يعني لماذا ذكر هذا إن النبي كان لا ينام وعلى أنه يصلي؟ إيه صلاته في النظافة؟ الطهارة، الاستنجاء والطهارة. لأن هو نظيف، ما هو نايم مش هو متوضئ، ولو أخرج ريحا هيحس، ولو بوك النضوء هيحس، ولذلك في النايم يقول يتوضأ عشان إيه؟ عشان احتمال يكون خرج ريحه وهو نايم، ما هو مش عارف. النبي كان يقوم النوم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على نظافته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا وضع الطيب سنة، وضع الطيب لو بعتك مش حلوة خليها حلوة، وضع الطيب سنة. ننتقل إلى الفصل الرابع، ده كان الفصل الثالث من تكبير الله له المحاسن خلقا وعرضا. الفصل الرابع مكتوب عن حضرتك فصاحته أو فصاحة الرسالة، ممكن نكتب جنبها رجاحة عقله وفراسته. إنك لما تقرأ الكلمة تلاقي ده العنوان، رجاحة عقله وفراسته صلى الله عليه وسلم. أما وفور عقله، إحنا اتفقنا تسمع ست النبي صلى الله عليه وسلم، أما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله، فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاه صلى الله عليه وسلم. فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضل رأيا صلى الله عليه وسلم. إحنا برضو هنطلع دروس من الحديث عن رجاحة عقله وفراسته، لأن بعض الناس بيجي في الهيفة المجرد يعمل أي حاجة، يقول لي في حاجة مهمة ولا تسمع منه حاجة، فلنتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهم ابن ربه أيضا، فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل بين رمال الدنيا. الأخلاق ناخدها منين يا جماعة؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا الرجل يألف كتاب العظماء بها أوله محمد، ظلم النبي محمد، لأن ما ينفعش يحطنا حد في كتاب صلى الله عليه وسلم. فيقول وهب بن منبه رحمه الله، قال وهب بن منبه لا كان كلامه كده شبيه بكلام الانبياء، كان يقول ايضا الايمان قائد، قائد ماشي قدامك، والعمل سابق زوج فيه، والنفس بينهما حرون، فاذا قاد القائد ولم يصب السائق لو فيه ايمان من غير عمل لم يغن ذلك شيئا، واذا ساق الصائم في عمل بس ما فيش إيمان لم يغن ذلك شيئا، وإذا قاد القائد وساق الصائم اتبعته النفس طوعا وكرها. لازم النفس تمشي خلف القائد اللي هو الإيمان وأمام الصائم اللي هو العمل. قال وهو ابن منبه، فما وجدت في كل الكتب اللي أنا قرأتها يعني إن عقل النبي بالنسبة لغيره إلا كحبة، أو عقل الناس بالنسبة لعقل النبي إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا. قال مجاهد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من بين يديه صلى الله عليه وسلم. وبه فسر قوله تعالى وتقلبك في الساجدين في أحد التفسيرات، يعني أنتم تصلون فأنت ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن مالك الموطأ عنه عليه الصلاة والسلام، إني لأراكم من وراء ظهري، إني لأراكم من وراء ظهري صلى الله عليه وسلم. ونحن في الصحيحين عن عائشة قال زيادة زاده الله إياها في حجته، يعني يكمل حجة على الناس، شوف واحد بيصلي الفرض كله انت ليس بالفرض، لان لو لم يكن يرى بظهره ما كانش هيشوف اخطاء الصحابه وهو يعلمه، وكان طبعا حديث عهد بالاسلام بالإسلام وبدينه. والأخبار كثيرة في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام للملائكة والشياطين، كل هذا من رجعة عقله وفراسته. رفع له النجاشي لما مات فصلى عليه، وبيت المقدس حين وصفه الكفار قال له ما حصلش انك ذهبت الى بيت المقدس، فرفعه الله له ووصفه له عليه الصلاه والسلام. وقد جاءت الاخبار بانه صنع ركانا، ركانا ده هو العبادية كلها عضلات، ولا تقول لي كمان اجسام بتاع الوقت ولا حاجه، كلها عضلات حد يشغلهم ابدا. ايه النبي عليه الصلاه والسلام صنع ركانا، بس المصارعه مش زي المصارعه بتاع التلال الموجوده الان فيها كشف الاعضاء. المصارعه يعني لو انت تمسك في واحد بالراحه كده اللي يوقع فينا الثاني اغلب بادب كده، مش اللي هي ضرب ونط وملفين ده، لا، ان الاثنين بس يمسكوا بعض مش شجر ولا حاجه، يمسكوا بعض كده يختبروا قوتهم. فلو انا وقعتك انا اقوى منك، لو انت وقعتني بس. هذه المصارعه اللي كانت موجوده في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. وكان دعاه الى الاسلام وصارعه ابا كان في الجاهليه وكان شديدا، ثلاث مرات يغلبه النبي عليه الصلاه والسلام. قال ابو هريره ما رايت احدا اسرع من رسول الله في مشيته كانما الارض تطوى له، انا لنجهل انفسنا وهو غير مختلف. حته مضيعه الوقت لم تكن عند النبي عليه الصلاه والسلام. الدنيا سريعه ان شاء الله يمر بينا ونحن نتكلم في كتاب علوم الهمه بعد صلاه العشاء في قول الله وسارعوا، من ضمن التفسيرات وسارعوا قبل ان تنتهي الدنيا وما تلحقوش تعملوا ضاع. ما هو انت عندك 50 سنه الوقت، لو انت وانت مولود عارف انك هتعيش 50 سنه وهتموت بعدها، هتيجي عند وانت عندك 49 سنه تدور صح؟ هتمشي بقى كده بمزاجك 49 سنه ما تمشيش، هتموت على راسك 50 وقبل ما تموت بسنه تدور. لكن الدنيا قصيره جدا، عده اشياء منها ان احنا ما نعرفش هنموت امتى. تزود من التقوى فانك لا تدري، اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر، فكم من صحيح مات بغير عله، وكم من علي عاش حينا من الدهر، وكم من صبي ارتجى طول عمره وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهما ليله القدر. فاحنا ما نعرفش هنموت امتى. واحد يقول لك يا عم بكره ندوب، ده انا ابويا ما سابش السجاير الا بقى عنده 70 سنه. لو تبعت من ربنا لما سابها في الميمون. لكن انت قتل ابوها. لذا لما ربنا يقول وسارعوا يبقى سارعوا فعلا، لان الحياه قصيره جدا. وفي صفته ان ضحكه كان تنسما. كانش بالهق دي بتاعتنا اللي في الشوارع والمصاهي والبنات والولاد، كان جل ضحكه تبسما. الاخلاق دي بنقولها عشان نعمل زي النبي. وكان اذا التفت التفت معه، كانش يبص لرقبته كده بس، لازم يدور للي يكلمه، هذا من تواضعه عليه الصلاه والسلام. واذا مشى مشى تقنعا كانما ينحط من صدقه، زي ما كنت لازم من على جبل يمشي ايه؟ يعني ما فيش وقت بقى للدلع. شايف الدلع اللي بيمشي نسد الطريق والعربيه تيك تيك وكلام من ده، ولا احنا سامعين في ها؟ ونسد الطريق وماشيين براحتنا وماشيين مجموعه من الشباب بعد الطريق، فلنتعلم من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. من دروس يعني فصاحته او من دروس رجحان عقله وفراسته عليه الصلاه والسلام، طب انا جبت منين بقى؟ احفظ الله يحفظك، يعني لما كان زكي الطبع انا زكي ازاي؟ احفظ الله يحفظك. هذا الجزاء من جنس العزم، احفظ اوامر الله يحفظك الله تبارك وتعالى. العلماء بالمناسبه قالوا ان مفيش حد اسمه غبي وحد اسمه زكي، ومفيش حد بيفهم من اول مره وحد بيفهم من المره العشره. امال ايه اللي بيحصل؟ ان جوهرة الشعور اللي هي بتستوعب لما تركز وتفهم على طول. عشان كده الامام الشافعي كان يبص في الكتاب يحفظه على طول، يبص اول ما يبص يحفظه، كان يمسك الصفحه الشمال عشان ما يتلخبطوش مع بعض. فمره انت بتسمع المعلومه ممكن تسمعها 10 مرات، انت فهمتها من مره واحده، المره اللي انت كنت ايه؟ اللي انت كنت مركز فيه. لما ركزت جرت الشعور عندك استوعبت فهمت المساله دي. واحد بقى ممكن يقعد يسمع طول عمره وهو مش فاهم حاجه. مش ان هو غبي، ان هو مش مركز. ولذلك اضرب لك مثال بقى. وانت طالع على السلم رايح الامتحان. اي امتحان بقى، رايح امتحان في الجمهور، رايح امتحان في الكليه، رايح تمتحن، راح يسالوك ما اعرفش فين. وما فيش الا دقيقه. واحد يقول لك خد بالك السؤال الخامس هيجي من الباب الخامس. تروح انت شايل اي كتاب كده فاتح البتاع وخرجه مره واحده وداخل نقش في الباب. على طول. ايه اللي حصل؟ ما هو انت ما فيش وقت للدفع. انت لازم تكون مركز، ما فيش حد تاني. مثلا زي حته القوه الكلام ده يعني. انت بتجري فجاه لقيت كلب مسحوق بين الرمله وانت ماشي عليها، هتعمل ايه؟ هتطير. فاحفظ الله يحفظك. قال احد السلف، بقول له ايه؟ ما لك اكبرنا سنا واقوانا؟ قال هذه اعضائي حفظتها في الصغر فحفظها الله لي في الكبر. هذه اعضائي حفظتها في الصغر فحفظها الله لي في الكبر. زمان قوي من يجي اكثر من 20 سنه او اكثر من ذلك كنت بتكلم في الموضوع يحفظ الله يحفظ، وكانت مساله النظارات ايه يعني مش منتشره قوي يعني. فين وفين كده بقول مثلا 500 واحد تلاقي واحد لابس نظاره يعني. فقلت ايه، علقت على الموضوع ده، خلي واحد لابس نظاره دي يعني انا عصر يعني انا كده. قلت له ما اقصدش يعني اقصد مثلا احنا من اعضائنا، اعضائنا بنفقدها منها يعني بسبب المعاصي يعني بسبب مش لازم النظارات. طبعا دلوقتي الدنيا كلها ايه؟ أقول واحد كان طلب نظارة، نظر مش عارف إيه، واحد احتياطي لقيت لو واحد منه مش هيشوف. اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم آمين. أيضا من دروس هذا الأمر الحفاظ على نعمة العقل بالتدبر والتأمل والتفكر. الحفاظ على نعمة العقل بالتدبر والتأمل والتفكر. واتقوا الله ويعلمكم الله. رجحان عقل النبي عليه الصلاه والسلام انعكس على الصحابه. كان سيدنا عمر واقف على المنبر قال لباقي المسلمين ايه؟ انسى من دمك. وبينهم وبين بعض ايه؟ ما سبق ايام. فالكلمه وصلت للقائد لساريه. فبعد ما كانوا مرعوبين خد المسلمين ناحيه الجبل وتحصلوا بالجبل وغنوا. ففعلا لما رجع لسيدنا عمر قال انا سمعت صوتك، صوت زي صوتك، كل ده يا سريه في الجبل. الناس قاعدين في الجامع سمعت سيدنا عمر لقوه ايه؟ بص كده يا سريه الجبل. هل سيدنا عمر بقى مش نبي؟ ايه اللي حصل؟ كانه حس ان هم هيتهزموا. فاجب الله هذه الكلمه على لسانه، وهذه من فراسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واتقوا الله ويعلمكم الله. الفصل الخامس في فصاحه لسانه وبلاغته صلى الله عليه وسلم. والله العظيم لن تجد افضل من كتاب الله ليقوم لسانك. ابدا لن تجد كتاب الله عز وجل يقوم لسانك. جماعه الفقهاء لو انا ايه عزمت القران في الايات مش عارف كلام منها وممكن ما فكوش الخط يقول لك لغه باللغه العربيه الفصحى. صح يا مولانا؟ يقول لك لغه كده ايه يعني. طب الراجل ده ما هوش دارس اصلا حاجه، كيف ينطق اللغة العربية؟ منين؟ بالقرآن. بالقرآن ينطق باللغة العربية لأنه قرأ كتاب الله تبارك وتعالى. فالقرآن يقوم اللسان. يقوم اللسان. والنبي يقول إن من البيان لسحرا. هجران الناس من المساجد الآن بسبب تقصير لا أقول في الدعاء بل في طريقة التبليغ للناس. الناس حاجه في المساجد لان ما بسمعش حاجه تشد، ممكن يسمع علم. فاذا نتهم انفسنا الناس طفشوا المساجد بسبب ان يقول لك الشيخ مش عارف ماله، الشيخ ما فهمش منه حاجه، الشيخ وهكذا. في حين النبي عليه الصلاه والسلام يقول خطبه طويله في حوالي 5 دقائق عليه الصلاه والسلام. اما فصاحته فصاحه اللسان وبلاغه القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك في المحل الافضل والموضع الذي لا يجهل. ايه هي البلاغه؟ كان زمان يقول لك البلاغه بالايجاز، تعريف التعريف ده طلع غلط. بديل البلاغه مراعاه مقتضى الحال. الايجاز في موضع الايجاز والاضمار في موضع الايه؟ الاضمار. بهذه البلاغه. فكان عليه الصلاه والسلام ابلغ الناس سلامه طبع، براعه منزع، ايجاز مقطع، نصاعه لفظ. طب صلى عليه ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. جزال القول، صحة معاني، قلة تكليف أو تكلف. وبالجملة فقد أوتي جوامع الكلام صلى الله عليه وسلم، وخص ببدائع الحكم صلى الله عليه وسلم، وعلم ألسنة العرب صلى الله عليه وسلم. يخاطب كل أمة بلسانها ويحاورها بلغتها صلى الله عليه وسلم. ليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الإجاز ونهر ككلامه مع ذي شعار الهمداني وطائفة المهدي، دول قبائل وأسامي البلاد، كان يخاطبهم صلى الله عليه وسلم. والأشعث بن قيس وابن حجر الكندي وغيرهم، بل كان يخاطب كل ولغة عربية برضه، لغة عربية يخاطب كل قوم بما يفهمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان في رجل ماشي فالناس اتلموا حواليه، وقع من على الحمار. طبعا حلو يقول له سلامتك وقوم بالسلام، فقول لهم ايه؟ ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة بفرقع. يعني ايه؟ ما لكم تكأكأتم علي، تلميتوا حواليا، كتكأكئكم على ذي جنة، لو كنت لفيتوا حول واحد مجنون بفرقع. يعني ايه؟ يعني تفرقع. فهذه لغة بس لا تناسبه، لا يفهمونها. فبعض الناس يقول لك انا عشان الناس تفكر ان انا عالم فاحل، يعني او ايه؟ اقول الفاظ الناس مش فاهمها. طب انا استفدت ايه؟ اقول عبارات محدش واخد باله منها، عبارات كبيره كده. لا، لان افهم الناس باسلوب سهل بسيط احسن من ان انتقي جميع الالفاظ التي لا يفهمونها. عشان كده كان لابد يخاطب كل امه بما تفهم. من ذلك كان يقول لي همدان: ان لكم فراعها ووناطها وعزازها، تاكلون علافها وترعون عفافها، لنا من دفئهم وصبابهم ما سلموا بالميثاق والامانه. يعني كنا بنتكلم عن الزكاه، وكنا بنتكلم عن الصدقه، وعندهم ماشيه يقولون يزكوا عنها ازاي وتصدقوا عنها ازاي وهكذا. فكان يخاطب كل امه بما تفهم صلى الله عليه وسلم. وكان يقول ايضا: فإن اليد العليا هي المنطية. المنطية اللي هي المعطية، بس الناس اللي بكلمهم ما يفهموش المعطية، يفهموا ايه؟ المنطية. فيخاطبهم بما يفهمون. واليد السفلى هي المنطاق، المنطاق يعني الداخل الاخرة. فهذه بلاغة منه عليه الصلاة والسلام. وكان يخاطب ناس لغة حمير دي في اليمن، فعندهم الالف واللام من طوع مين؟ البر. يقول لك ايه اللام من طوع مين؟ البر. يقول له ايه؟ البر. بدل البر يقول له ايه؟ البر. فيقول له ايه بقى؟ ليس من البر ام صيام في صفر. يخاطبهم بما يفهمون. ليس من البر ام صيام في صفر، يعني ايه؟ يعني ليس من البر الصيام في السفر. هذه بلاغته صلى الله عليه وسلم. اما كلامه المعتاد صلى عليه وفصاحته المعلومه وجوامع كلمه وحكمه المغفوره، فقد الف الناس فيها الدواوين، وجمعت في الفاظها ومعانيها الكتب، وفيها ما لا يوازي فصاحه ولا يباري بلاغه، كقوله: المسلمون تتكاثر دماؤهم ويسعى في ذمتهم ابناؤهم وهم يد على من سواهم، وقوله: الناس كاسماء المشك. وهذا الكلام الحديث ده موضوع، وقوله كما في الصحيح: المرء مع من احب صلى الله عليه وسلم. وقوله: اسلم فاسلم، اسلم احسن يؤتك الله اجرك مرتين. طبعا هو بيخاطب مثلا دراهم او بيخاطب المقوقس عظيم مصر عظيم القبط. ف وطبعا المقوقس ده او الهرقل جاي مترجم اللي ما يفهمش كلام النبي. فلازم يقول له عباره سهله يعني سطر واحد مترجم. فاحنا نتعلم مخاطبة كل قوم بما يفهمون. الكلمة واخطر من الكلمات ما يفتح الله بها الصدور. في واحد ملك شاف رؤيا فبعث إلى المؤولين يقول له فسر له الرؤيا، فيقول له إيه بقى؟ أيها الملك الرؤيا دي تفسيرها وحش، عيلتكم كلها هيموتوا وانت هتموت في النخل. يروح ايه؟ قتل. لعند ما جاب واحد مؤول قال فسر لي الرؤيا، قال له ابشر ايها الملك فانك اطول اهلك عمرا. الله ده حلو قوي. طب ما هي ايه؟ ايه المعنى انك اطول اهلك عمرا؟ ان كلهم هيموتوا وانت برضه هتموت، بس انت الاولاني بيحدفك زي اللي بيقول له اخر مره شفت ابوك امتى؟ قال له الاسبوع اللي فات. قال له اطوف في وشي لو شفته تاني. انه عاوز يقول ان ابوك مات يعني. فقال ايها الملك ابشر فانك اطول اهلك عمرا. هي الفن. دخلت مره مسجد كان في شك حول قضيه من القضايا، ما فيش داعي نقول لك يعني. الناس كلهم وراء وواحد لواحد وراء، بس الواحد ده غلط. فقال لهم لو الشيخ قال انا اسمع كلامه. فقلت له بكره ان شاء الله انا كلمه في مصر. جت بكره قلت له بعد. جه بعد ما الدنيا هنا خالص الشباب كان مستفز برضه. فانا قلت نفس اللي الشباب بيقولوا بالظبط. ما زلت عن المعارف. غير بس اسلوب وحاجات زي كده ما ينفعش حد يستفزوك وحاجات زي كده. قال لي ايوه الكلام كده مظبوط. مع ان انا قلت نفس اللي الشباب دول قالوه. لكن ربما تخيلوا كانوا بيستفزوك. يعني الواحد يقول لك لا هو الدليل ده. طب ما انا عارف يعني. يخبطك براسك في الدليل. فالعلم ليس في الدليل، العلم فيما يبلغ الدليل. فنتعلم من بلاغه النبي يا جماعه، نصحت النبي عليه الصلاه والسلام حتى ولو بوجه زور. يعني الله عز وجل يقول واللاتي تخافون نشوزهن فايه؟ الموعظه قد تستمر الى ان تموت. ممكن انا فاشل في الموعظه، استعين بصديقي. اجيب واحد الشيخ بتاعي، اجيب مثلا واحده عاقله كده عشان انا ما بعرفش اعرف. لكن يقول لك لا انا اضرب على طول هي ما بتفهمش. طب ما انا انسى ان الله عز وجل يقول فعلوا قلنا نمره اثنين واجبوهن في المطاعم ثلاثه واضربوهن. فكان عليه الصلاه والسلام يتخير بين الزفاف ما يشرح بخير به السوس. الاخ بيحكي لي يقول انا راكب طريق القاهره نزل يشرب شاي في الحد. فما اعتقد انك تشرب كوبايه الشاي وتنزل الراجل كمان وتمشي. قول بعد ما مشيت وركبت السياره حسيت ان كوبايه الشاي طعمها حلو. ورحت نازل تاني وراح للراجل بتاع الشاي قلت له ايه؟ تسلم ايدك كنت شايف حاجه حلوه قوي. اه والله اصلح حالك. وبقول كان انا فعلا بدون خوف. فالكلمه الطيبه صدقه. الكلمه الطيبه صدقه كما صحف يعني معاني كثيره الفاظ متباينه حول هذا المعنى. الفصل الثالث شرف نسبه وكرم بلده ومنشئه صلى الله عليه وسلم. والفصل ده فصل تحت الباب اللي بيتحدث فيه المؤلف رحمه الله عن تكبير الله له المحاسن خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. اما شرف نسبه صلى الله عليه وسلم وكرم بلده صلى الله عليه وسلم ومنشئه صلى الله عليه وسلم فمما لا يحتاج الى اقامه دليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفي منه، فانه نخبه بني هاشم وسلاله قريش وصميمها واشرف العرب واعزه النفر من قبل ابيه وامه ومن اهل مكه من اكرم بلاد صلى الله عليه وسلم. مصر قبل كده ايه؟ ان الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير فردهم، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيله، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. مش الكلام ده انا كنت من شويه او الكلام ده ضعيف؟ انا هذا الحديث ضعيف. نفس المعنى، فنحن في غنيه بالصحيح عن الضعيف. لان بعض الناس يقول لك بس شايف الحكم، حديث ده ضعيف بس شايف الحكم. انت بس ذاكر شويه واتعب شويه هتجد ما يراهين واحسن منه في الصحيح الثابت حتى لا نكذب على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. طيب نتعلم من ايه؟ دروس من شرف نسبي وطهر بلدي ومنشئي، وانا اختار ابويا وامي وبلدي. الدرس الاول، لك ان تفخر بنبيك عليه الصلاه والسلام. اللي هم بيتكلموا عن المنقذين للبشريه وعن العلماء اللي عملوا اختراعات، انا اتحدث عن رسول الله وكفى صلى الله عليه وسلم. اغار عليه للنبوه خاتمه، يلوه من الله الجليل واشهده، وضم الاله اسم النبي الى اسمه. اذا قال في الخمس المؤذن واشهده، وشق له من اسمه ليجنه، ففي العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله صلى الله عليه وسلم. الدرس الثاني، واما بنعمه ربك فحدث. فرق في الاحاديث التي ذكرها رسول الله بين ذكره للنعم التي اعقبها بالشكر، وبين ذكر بعضنا للنعم التي يعقبها بالكبر. يعني النبي يقول انا ربي انا افضل اتحاد في امتي، والقرن بتاعي خير القرون، وربنا اصطفاني، وفي النص الثاني ولا فخر ولا فخر. تتحدث عن نسب الشريف عليه الصلاه والسلام ولا يفتخر. لكن انت مين تطلع مين؟ انت ما انتش من هنا اصلا، ما انتش من البلد، بخلاء. ايام ما اعرفش ايه وجدوا عنه ومعانا تم مين؟ وانت عليكم تطلع مين اصلا؟ الهاكم التكاثر حتى زرته المقر. في تفسير هذه الايه في بعض التفاسير ان الكفار من هيافتهم قعدوا يفخروا على بعض حتى ذهبوا الى المقابر بعدما عدوا الاحياء ليعدوا الاموات. راح عند المقابر عشان يعدوا عشان يشوفوا اكثر عدد ده. فممكن يكون ربنا كرمك انك من عينه طيبه ومن نسب طيب ومن جنس كده، لكن لا تتكبر على الناس. وإن ذكرت ذلك ضرورة لذكره فاذكره من باب شكر الله تبارك وتعالى، لا من باب الكبر على الناس. عشان كده رفض هذا الفضل إلا أنه كان أستاذا في التواضع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفصل السابع، في حالته في الضروريات. الضروريات زي الأكل والشرب مثلا، وزي النوم. فهذه يعني كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الاشياء؟ ايضا النكاح والجهل هذه ضروريه. اما بالنسبه لما تدعو ضروره الحياه اليه مما فصلنا فعلى ثلاثه امور. ضرب الفضل، الفضل انا ممكن استغنى عنه او اخذ منه اي حاجه. زي ايه؟ زي الاكل والنوم. وضرب الفضل في قلة مدح زي الاكل. يعني حاجة ممكن استغنى عنها، لكن كل ما اقل منها يبقى ده مدح ولا ذنب؟ مدح. وضرب الفضل في كثرته زي ايه؟ زي النكاح والنسب والفضل. وضرب تختلف الاحوال فيه زي المتاع والمال. يبقى عندنا حاجه من ضروريات الحياه النبي كان يمدح ان يعمل منها حاجه قليله زي ايه؟ زي الاكل. ويمدح ان يعمل منها حاجه كتيره زي ايه؟ تقدر تقول كده قدام زوجتك؟ هو ما بيتباتش في البيت. زي الزواج يعني تتزوج اكتر من واحده، تقدر تقول كده قدام زوجتك؟ طيب. وضرب يمدح النبي عليه الصلاه والسلام باختلاف احوال زي المتاع، يعني امتى يكثر على متاع الدنيا وامتى يكثر على المال وامتى يزهد المال. هذه ثلاثه اطول اظن كلنا بنحتاج اليها. اما ما التمتع والكمال بالذي اتفاقا وعلى كل حال وعاده وشريعه كالغذاء والنوم. ويعني هو القائل عليه الصلاه والسلام: ما ملا ابن ادم عاقا شرا من بطنه حسب ابن ادم الالام وكنا صلبا، فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الطعام في البيت الولاد بيغضبوا عليه، ليه؟ دي كثرته ملهاش حل. يعني يقول لك اتقمص مش عارف ايه، يقول لك ما باكلش كذا، وبعدين ياكلوا بكره وكما مزاجه كده. الاحسن فتح شهية الجوع. الولاد من العيله راحوا الجيش ومش عارف واكل عيش عيش قرايه عيش ناشف وبتاع، هياكل اي شيء. فالمشاكل اللي عندنا في البيوت دي بيقول لك عاوز صنف معين، وانت عاوز صنف معين، وتبقى الست البيت عامله خمس ست طبقات كل واحد بمزاجه. لو ما فيش الا اكله واحده انا كلها، ما فيش الا كده هنموت من الجوع. انا قال سفيان الثوري: بقلة الطعام يملك المرء ظهر المال. القيام على طاعة الله. قال بعض السلف: لا تأكلوا كثيرا فاشربوا كثيرا فتربضوا كثيرا فتخسروا كثيرا. وفي حكمة الرمان: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخلصت الحكمة وقعدت الأعضاء عن الجوارح. قال سحنون: لا يصح العلم لمن ياكل حتى يشبع. طبعا النصوص دي احنا اللي بنقولها ما بنطبقهاش، لان احنا بناكل حتى نشبع. وفي صحيح الحديث قوله عليه الصلاه والسلام: هل انا اما انا فلا اكل متكئا. متكئ يعني ايه؟ هو يحرم الكلام على جنبك انك تاكل موزه او حاجه، لا يحرم، انما لا اكل متكئا اللي هو قاعد متمكن من الاكل. يعني قاعد ايه؟ مترفع حط طبليه قدامه، او قاعد على السفره وجايب كرسي كده في المسألة ده، يظبط نفسه على الاخر بحيث ان هو ايه؟ ها؟ ويسالونك عن الجبال فقل يمسكها ربي نسفا. عليه الصلاه والسلام. بل كان يكفيه عليه الصلاه والسلام القدح من اللبن. يشبع عليه الصلاه والسلام. بل اذكركم بقصه في الصحيح، قصه البغداد بن الاسود. استضاف النبي في بيته وقال له: تحلب بقى، تحلب الشاة او الشياه او العنز وتعين لي نصيب. فكان البغداد يعين النبي ليه نصيب ويشرب هو ثلاثه معاه. قال: فجاءني الشيطان ليله وقال: اشرب نصيب النبي. لان النبي بيطوف على الناس ويتحفونه يديله هدايا، مش محتاج شويه لبن ده. قال: فشربت نصيب النبي فما في ولغ في بطني حتى جاءني الشيطان، قال لي: ستهلك، روح في داهيه. انما هيجي ويجع عليك وتروح النار عشان انت شربت نصيب النبي. قال: فطار النوم من عينه. اسمع. قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم سلاما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظه. الواحد يدخل بعد زوجته منامي عاوز يصحيها يسمعها، يعني يقعد يرزع في الباب وعد كح وعد شغل في الموبايل عشان تصحى تعمل له عشاء. شوف النبي قال: يدخل فيسلم سلاما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظه فسلم. طبعا المرتد رد تفسيره. قال: وبعدين دخل النبي ايه؟ فصلى عليه الصلاه والسلام وجبال يكشف عشان يشرب نصيبه من اللبن. تخيل سيدنا النبي ممكن يكون من الفجر ما اكلش حاجه، ما سيشربه الان وما نصيبه في على مدار اليوم. كشف الاناء كده لقاه ايه؟ فاضي. فرفع يديه. قال المرتد: روح تهتم. قال: اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني. قال المرتد: روح تهتم ايه؟ رفض الفجر. قمت سريعا فمسكت سكينه ورحت عشان اذبح انما اي حاجه في البيت بقى، وهو النبي ده عام او دعني اللي يطعمه. قال: ذهبت الى الشاه الاولى فوجدتها حافله. حافله يعني الضلع بتاعها ايه؟ ملان لبن، مع انه مش وقت حليب. ذهبت للثانيه والثالثه فوجدتهن كلهن حفا. اللبن جه منين؟ من عند الله. قال جبت اله، اله واسع عزيز. عمر ما تخيل اهل محمد عليه الصلاه والسلام اللي يحلفوا فيه. حلفت اللبن كله جبت اله، قلت اشرب يا رسول الله. قال فشل. اشرب يا رسول الله. قال فشل. ثم استلقى المقدار على الارض يلحق كده ان ان ان ان يعني ناهيته بعد كتاب محمد اللهم اطعم الاطعام للمسك من سقاه. قال فقال لي النبي احدى سوداتك يا مقدار. انا عارف ان انت اللي شارب نصيبك من اللبن من البدايه يعني. الشاهد ان تخيل كوبايه لبن، نص كوبايه تكفي اللبن على الصلاه والسلام. احنا في نعمه. صاروا صناديق الكمامه وكيس الزباله اللي بتطلع بتاع والثلاجات والفريزر والحاجات اللي احنا في خير والله، والله العظيم احنا في نعمه. في نعمه ما حصل عليها اسلافنا. كان زمان الناس بتبع اللحمه في البيت مره في الشهر ولا مره ما اعرفش فين. الوقت ما عادش في موسم للبيت. كان زمان السوق كل السوق يوم كذا، الوقت ما عادش في السوق كل يوم ايه؟ كل يوم اي حاجه للشراء اي حاجه جدا. فنحن الان في نعمه. فلنتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ونجتهد في تقليل الطعام وتقليل النوم وارضى بما قسم الله لك، تكن اغنى الناس، اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الطعام وطريقه الشراب، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، طريقه النبي في النوم عليه الصلاه والسلام. الفصل الثاني، احنا قلنا الضرب الاول من ضروب الحاجات الضروريه ما امتنح فيه النبي بقلته زي الطعام. الامر معانا ده الفصل الثامن، ما امتنح فيه النبي بكثرته زي الزواج. ولا يعني لا زال الفخر موصوف بالزواج عند الناس اللي فاتوا يعني. انما احنا اوعى تعملها ليلتك ما تعديش. اما النكاح فمتفق فيه شرعا وعاده، فانه دليل الكمال وصحه القوه والفضوليه، ولم يزل التخافت بكثرته عاده معروفه وسنه ماضيه. بالمناسبه اللي بيتهمه النبي بموضوع عدد الزوجات ده باب قلبه، لان كان الواحد يتجوز اي واحده وبعدين يتجوز اي واحده ثانيه ويطلقها ويراجعها ويطلقها ومفيش عدد. حدد النبي عليه الصلاه والسلام عدد الشرع لاربع نسل. كمان انت ممكن تتجوز اربعه وتطلقها. تتجوز اربعه وتطلقها. النبي لا يحل لك النساء من بعد. النبي عليه الصلاه والسلام كان تحت تسع نساء. زوجه الله عائشه وتزوج حفصه لقرابته من ابيها ولتقويه صله بها، وتزوج عليه الصلاه والسلام زينب بنت جحش بامر من الله عز وجل، وتزوج ام سلمه لان ام سلمه كانت ملهاش عائل ومات زوجها كانت مسنه بدون ما تعمل بهي بس كبيره في السن، وتزوج سوده بنت زمعه هذه المراه الكبيره في السن ايضا لما مات زوجها في الحبشه وخاف النبي ان هي ترتد او حد من اهلها يضحك عليها، وتزوج نبي جواريه بنت الحارث لتقويه العلاقات الخارجيه مع القبائل، وتزوج ميمونه ايضا بنت الحارث، وتزوج عليه الصلاه والسلام بزينب بنت خزيمة. وهكذا لا يكاد ترى واحدة يعني حتى عائشة الصغيرة في السن تزوجها النبي بأمر من الله تبارك وتعالى. أنا طبعا ملخص الموضوع لفرد شبهات حول تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قال سالم بن عبد الله الدستوري قد حببنا اي نساء الى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فكيف يزهد فيهن. طبعا كان بيفسر حديث حبب الي من دياب ثلاث رطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه. لم يشغله كثره الزواج عن عباده ربه عليه الصلاه والسلام. النهارده احيانا تلاقي شاب بيصلي في الصف الاول لما يتجوز ما عادش يتجوز خالص. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم تشغله كثرة نسائه عن الحفاظ على عبادات الله تبارك وتعالى، بل كان يزيد في العبادة وكان يعلمهن ويحصنهن صلى الله عليه وسلم ويقوم بحقهن صلى الله عليه وسلم واحتسابه لهن. قال الذي اشترك عشان يجيب فلوس عشان يصرف على زوجاته وهدايته اياهن، بل صرح انها ليست من حظوظ دنياه هو. تقول ايه؟ حبب الي من دنياي ولا من دنياكم؟ من دنياكم. يبقى كان النبي كان متجوز عشان عشان خاطر حفصة، وعشان خاطر أم سلمة، وعشان خاطر سمنة، حبوا إلي من دنيا مش دنيتي. فكان عليه الصلاة والسلام يراعي دنيا غيره عليه الصلاة والسلام، وهذا تضحية عظيمة. إن قد ليس له مرض بالزواج، لكنه يتزوج هذه المرأة ليعفها ليحصنها صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وكنا نتحدث أنه أعطي هو 30 رجلا، وكان يطوف على نسائه في ليلة عليه الصلاة والسلام، ولا بأس قد فعل ذلك سليمان وأيضا داود عليه السلام. اللي بيطعنوا في ان النبي اتجوز 9 من يا جماعه؟ اللي هما غير المسلمين ممن يثيرون الشبهات. تقول لهم: طيب ما قولكم؟ هل تؤمنون بنبي الله سليمان؟ يقولون: نعم. قل لهم: نبي الله سليمان كان عنده اكثر من 100 امراه، ونبي الله داوود كان عنده اكثر من 30 امراه، وهكذا. هو يؤمن بداوود ويؤمن بهذا الكلام، اذا كيف تحكم على النبي عليه الصلاه والسلام الذي تزوج 9 نساء ومعظم هذه الزيجات بامر من الله تبارك وتعالى؟ الفصل التاسع الاخير في درس الليله، احنا قلنا في حاجه يمدح النبي بكلتها زي الاكل، وحاجه يمدح النبي بكثرتها زي الزواج والتفاخر، وحاجه يستوي فيها الامران حسب الحاجه زي ما يتعلق بالمتاع وما يتعلق بالمال، فهذا هو الضرب الثالث. فمتى كان المال ينفق في طاعه الله عز وجل فهو يعني يمدح صاحبه. زين للناس نفخ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخير المسومه والانعام والحرث، ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن الخاتمه. زين فعلنا مبني لما لم يسمى فعلنا. زين في القران من مش مجهول. فزين من المزين؟ قالوا: اذا استخدمت هذه الاشياء في طاعه الله فالمزين هو الله. زين للناس كف الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره الى اخره. واذا استخدمت هذه الاشياء في معصيه الله فالمزين من؟ المزين هو الشيطان. فموضوع المال والمتاع سلاح ذو حدين. اما ماله ومتاعه عليه الصلاه والسلام فقد اكتسبه من الحلال وانفقه في الحلال، بل الازمه التي حدثت في البيت النبوي أزمة يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الأزمة دي جت بسبب إيه؟ لما ربنا نص على النبي، النبي زي ما هو ما اتغيرش. النهارده أحيانا لما ربنا يمس عليه تقول له ما عرفكش ما عرفك، يغير بقى ضرب الفقراء بضرب تغنيها. أما رسول الله كان النساء بقى زعلوا خدوا على قدرهم، يعني احنا كنا نقعد 3 شهور شهرين لا يوجد في بيتنا نار كعائشه، وواحده غنيه جدا لكنها اكلت ورق الشجر مع رسول الله خديجه رضي الله عنها، رغبت بيت رغبت عز وصبروا معا، بس لما ربنا وسع على النبي عاوزين بقى ايه؟ حاجه اعلى. فنزلت الايه: ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها وبال بس ومتعكن وسرحكن صباحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. فاخترن جميعهن، اخترن رسول الله والدار الاخره على متاع الدنيا الزائد. المقصود من هذا الفصل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ينفق ماله في طاعه الله تبارك وتعالى، ويتقوى بماله ان يكون مثلا نعم المال الصالح للرجل الصالح، ان يعطيك الله مالا فتنفق هذا المال في طاعه الله تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا الفصل لندخل الى واحه اخلاقه عليه الصلاه والسلام ابتداء من الفصل العاشر في الشهر المقبل ان احيانا الله رب العالمين. وسنلتقي الان بعد صلاه العشاء مع كتاب علو الهمه للشيخ الدكتور محمد بن اسماعيل المقدم حفظه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، والحمد لله.